إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العودة بعد إجازة الامتحان أحمد وأسد وأرشد، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. هذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذكر فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية من كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري، ومن ألفية السيرة النبوية للمولوي علي فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهما. وقد وقفت بكم في إثبات عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بأن الله عز وجل قد علم كل شيء وكتب مقادير كل شيء، وأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، وأنه لا يخرج عن قضائه وقدره شيء. وقد وقفت بكم عند ذكر جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء، فقد استدل واستشهد المؤلف رحمه الله تعالى بنصوص من القرآن ومن السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، وحلوه ومره. ثم بعد ذلك انتقل بنا بعد القرآن والسنة إلى الاستدلال بالآثار السلفية المروية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم ذكر آثارا عن التابعين، ثم انتهى بنا المقام إلى قوله جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو مخزوم عن سيار أبي الحكم قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رحمه الله: رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين. جماعة من التابعين وغيرهم من العلماء، أي مما نقل عن جماعة من التابعين وغيرهم من أتباع التابعين من العلماء في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفي التحذير من منكر القدر من القدرية. قال: أخبرنا الفريابي، وهو جعفر بن محمد، وهو إمام حافظ من شيوخ المصنف. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، وهو الباهلي لا بأس به، من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. قال: حدثنا معتمر، هو معتمر ابن سليمان، وهو ثقة من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا أبو مخزوم، لم يوقف على ترجمته ولم يعرف، عن سيار أبي الحكم العنزي، وهو ثقة من رجال الستة، وهو من طبقة أتباع التابعين. سيار أبي الحكم العنزي من طبقة أتباع التابعين، وهو ثقة من رجال الستة. قال: بلغنا أن وفد نجران، وهذا بلاغ، والبلاغ من قسم ما لم يتصل، من قسم المنقطع. قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر، يعني آمنوا بشيء من القدر وكفروا بشيء آخر. قال: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعمال فليست بقدر، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا الشطر من الآية هو دليل إيمان المؤمن الموحد من أمثالكم، الذي يؤمن بأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقضاء وقدر، ويترجم مثل هذا إذا وقع له عارض من العوارض في دنياه وحياته بقوله: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، وبالاحتساب والاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليكتال بالمكيال الأوفى مما أعده الله للصابرين من الأجر العظيم والدرجة والرفعة، الذين إذا أصابتهم مصيبة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقولون: قدر الله وما شاء فعل. هذا الأثر ضعيف، سنده فيه أبو مخزوم، لم يوقف على ترجمته، وعلة ثانية وهو كونه بلاغا، والبلاغ من قسم الضعيف، ومتنه معل، فهو في من الآيات التي ذكرت ضمن سورة مكية. ووفد نجران قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر حياته. وجه الإنكار في هذا المتن ذكر وفد نجران، وقد وفد وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر حياته، وهذه الآيات من آيات من سورة مكية، فهذا الأثر لا يثبت عن سيار أبي الحكم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني كانا يقولان: التكذيب بالقدر شرك. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي مر قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني، وهو ثقة من رجال النسائي، وقد روى عنه من تلاميذه النسائي ووثقه، روى عنه ووثقه. حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان، وهو ثقة من رجال الستة، قال سمعت أبا مخزوم، وهو الذي مر لم يوقف على ترجمته، يحدث عن سيار وهو ثقة تقدم قريبا، وأبي هاشم الرماني هو يحيى بن دينار الواسطي، أبو هاشم الرماني هو يحيى بن دينار الواسطي، وهو ثقة من رجال الستة من أتباع التابعين، يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني كان يقولان: التكذيب بالقدر شرك، التكذيب بالقدر شرك. وهذا الأثر سنده ضعيف، والأثر ضعيف، وتوجيه كون التكذيب بالقدر شرك لأن المشركين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، لأن المشركين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، كما قال الله عز وجل في شأنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومن شواهد كون المشركين أنهم يؤمنون بالقدر وينكرون الأمر والنهي قول عمرو بن أحمر: شربنا وداوينا وما كان ضرنا إذ الله حمى القدر ألا نداوي، إذ الله حمى القدر ألا نداوي. فالسند ضعيف والأثر كذلك ضعيف، وإن كان التكذيب بالقدر من ما اتصف به المشركون الأولون. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول: من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، وهو صدوق حافظ من رجال الترمذي وابن ماجه. قال أخبرنا هشيم، هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة من رجال الستة، وله بعض الدروس والعظات الإيمانية. هشيم بن بشير الواسطي، فمما ورد عنه في ما يتعلق بالدروس الإيمانية ودروس التوحيد أنه لما سئل عن الخلاف وكثرة الخلاف في التفسير فقال: كثرة الخلاف في التفسير لأن بعض الناس يتكلم بالرأي، قال: لأن بعض الناس يتكلم بالرأي، وهذا معناه أن المتكلم في تفسير الآيات القرآنية لو تكلم بالأثر والنص كما سمعه ونقله لقل الخلاف جدا. ومن ما أثر عنه من دروس الإيمان والتوحيد أنه سئل عن داود الجواربي وأنه يشبه الله بخلقه. سئل هشيم بن بشير الواسطي عن داود الجواربي وأنه يشبه الله بخلقه، فأفتى هو وعلماء واسط بضرب عنقه، لأنه يشبه الله بخلقه حالة كون أبي نعيم الفضل بن دكين يقول: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. ثم أفتى هشيم مع علماء واسط باستباحة دمه وعدم الصلاة عليه، وأتاه سائل فقال له: إن فلانا من المبتدعة يقول بخلق القرآن. قال: سلوه عن أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر، فإن قال هما يعني الموضعين مخلوقان فلتضرب عنقه، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذه الصلابة وهذه القوة وهذه الشدة لعلماء الأمة في سلف الأمة هي من الأسباب التي حفظ الله عز وجل بها هذا الإسلام وهذا الدين من كيد الكائدين ومن انتحال المبطلين ومن كذب وإفك الأفاكين والوضاعين. وإلا لو كانوا يجاملون وكانوا يداهنون لضاع دين الله عز وجل من قديم، لكن لله الحمد والمنة قد قيض الله عز وجل هؤلاء العلماء الأماثل فحفظوا دين الله عز وجل في صدورهم، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، فبينوا ابتداع المبتدعين وهوى أصحاب أهل الأهواء من غير مداهنة لأحد. قال: أخبرنا جويبر، هو جويبر بن سعيد، وهو ضعيف جدا متروك، وهذا مما يتميز به أهل السنة أنهم لا يجاملون في عقائدهم أحدا. قال: لا، ما شاء الله، شيخ يرتقي عن درجة النقد، ما في أحد يرتقي عن درجة النقد، الضعيف ضعيف والثقة ثقة والكذاب كذاب. جويبر هو ابن سعيد وهو ضعيف جدا، وقال بعض العلماء متروك، خرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن ماجه في سننه. عن الضحاك، هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، وهو صدوق، الضحاك بن مزاحم الهلالي صدوق كثير الإرسال، في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين قبل الشروع في ذكر هذا المنقول الذي يروى عن الضحاك، من الإيمانيات المروية عن الضحاك أنه كان رحمه الله تعالى إذا أمسى بكى وقال: ما أدري ما يصعد من عملي إلى ربي، ما أدري ما الذي يصعد من عملي إلى ربي. وهذا بلا ريب أن فيه هضما للنفس، وفيه تواضعا لله، وفيه خوف من الله تبارك وتعالى. والمؤمن يجب مع صلاته وصيامه وزكاته وحجه وعمرته وذكره يجب أن يقوم بين الخوف والرجاء، يخاف من الله ويرجو رحمة الله، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، كما قال الله عز في علاه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا يجب أن يكون الإنسان في حياته وهو قبل وفاته، يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فإذا أشرف على الموت وأحس به وجب عليه أن يغلب جانب الرجاء، وجب عليه أن يغلب جانب الرجاء. ومن الإيمانيات المنقولة عنه قوله: أدركت نفرا من العلماء لا يتعلمون سوى الورع، لا يتعلمون سوى الورع. والورع هو الوقوف مع الله عند حد كل علم، وهذا بلا ريب أن الإنسان إذا تورع لم يتكلم بالحرام، إذا تورع لم يأكل الحرام، إذا تورع لم ينظر إلى الحرام، إذا تورع لم يضيع حدا ولم يفرط في حق. فنسأل الله أن يرزقنا الورع. ومن الإيمانيات المنقولة عنه رحمه الله تعالى أن أكثر الذكر على لسانه في سكوته وصمته كان هو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الضحاك ابن مزاحم الهلالي رحمه الله في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم فسيصل الجحيم وسيدخل الجحيم، وهذا قد تقدم مثله ويصح ويثبت عن إبراهيم بن يزيد النخعي في تفسير قول الله تبارك وتعالى ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم بمضلين له، إلا من هو صال الجحيم، إلا من قدر الله عز وجل له أن يصل الجحيم فإنه سيدخل الجحيم ولا بد، فإنه سيدخل الجحيم ولا بد. هذا الأثر سنده ضعيف جدا، وكذلك هذا الأثر، لكن تفسير هذه الآية أو هذه الآيات ما أنتم عليه بفاتنين أي مضلين إلا من هو صال الجحيم، وكذلك كما قال الله عز وجل في المقابل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واستيعاب هذه الآيات في هذا الباب وفي هذه المسألة بلا ريب أنه يعطي الإنسان نوعا من الاعتدال والفهم الصحيح والتوازن. أنت تبلغ، أنت تنصح، أنت تأمر، أنت تنهى، أنت تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك في هذا الباب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. بلغ ما أنزل إليك من ربك ليبلغ الشاهد الغائب، الدين النصيحة، لكن أيقن أن هداية الناس هداية قلوبهم ليست بيدك حتى لا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. بلغ واهدي إلى الطريق وإلى الصراط المستقيم، لكن مع التبليغ أيقن أن الهدى هدى الله لا هدى البشر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أنس بن عياض عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وهو ثقة ثبت من رجال الستة ومن الإيمانيات المنقولة عنه قال، ولحظ هذا الكلام نستوعب هذا الكلام عن سلف هذه الأمة لأن فيه عصمة بعد الاعتصام بالقرآن والسنة من الزلل والخطل والفتن والأذايا والبلايا التي يصاب الإنسان بها في دينه. يقول رحمه الله إذا رأيت الرجل يحب أهل السنة مثل أحمد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه من أهل السنة. يقول قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل يحب أهل السنة، أهل السنة مثل من؟ الآن بعض أهل البدع من البدع الغليظة يكتب على عنوان مسجده وبيته ودار عبادته ودعوته يقول أهل السنة، لكن الدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. أهل السنة يطبق السنة، يعمل بالسنة، يفهم بالسنة على مراد صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول قتيبة إذا رأيت الرجل يحب أهل السنة مثل فلان ومفلان وأحمد فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يبغض أهل السنة فاعلم أنه صاحب بدعة. كلما ذكر عالم من علماء السنة قال لا لا هذا وهابي، هذا ما هو يا أخي، أنت مالك وللألقاب، مالك وللأسماء، انظر إلى المحتوى، انظر إلى المضمون. هل أسمعك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله ومراد رسوله، أم أنه أتاك بما لم يأتي به الأوائل والقدماء من سلف الأمة؟ فإذا كان الأمر كذلك فهو صاحب هوى وابتداع. أما إذا قال في فتاواه ومجالسه ودروسه قال الله قال رسوله قال الصحابة قال التابعون، فهذا بلا ريب أن حبه دين، يدل على أن المحب من أهل السنة، وأن بغضه يدل على أن المبغض من أهل البدعة، نسأل الله السلامة. وقال رحمه الله تعالى، أعني قتيبة أيضا، إذا رأيت الرجل يكثر من قول، ولاحظ لي هذا الكلام، يقول قتيبة إذا رأيت الرجل يكثر من قول مشبهة مشبهة، كلما أثبت له الأسماء والصفات بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مشبهة مجسمة، قال فاعلم أنه جهمي، يعني من أصحاب البدع الغليظة. هذا يمكن أن ينطبق في عصرنا هذا على ماذا وعلى من؟ على كل من إذا قلت له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال الصحابة، قال هذا وهابي متشدد تكفيري، وهابي متشدد تكفيري، ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أشبه ما يكون، أشبه ما يكون بأولئك الذين كانوا يزعمون كلما أثبت لهم أهل السنة من القرآن والسنة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى يقولون مجسمة، يقولون مشبهة، يقولون زوامل للأخبار، ها أهل حديث وأهل رواية ما يفقهون ما يروون، زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. الآن ما في مشبهة مجسمة بل يقولونها مع زيادة وهابية تكفيرية، لكن العقلاء من أمثالكم يعون ويتدبرون ويقرؤون، وليسوا بجمهوريين مقلدين لأهل بلدانهم وأوطانهم، أو يأخذون بفتاوى المفتين الذين ممكن ينطبق عليهم قول رب العالمين ممن أضله الله على علم، أضله الله على علم، بل إنهم يستوعبون ويدركون الشواهد والأدلة مما تعبدهم الله به، ليس من قول الرجال، ليس من قول الرجال المجردة عن القرآن والسنة، بل من قول العلماء المقرونة أقوالهم وفتاواهم بالكتاب والسنة على منهج سديد وطريق رشيد، وهو منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما هو فقط يجيك إنسان يقول يسمع حديث إذا من بدل دينه فاقتلوه، قال لا لا لا لا الحديث ما هو ضعيف، الحديث ضعيف ما هو صحيح. يا أخي هؤلاء من علماء، من علماء الغواية ومن علماء الضلال، لو صح أن يطلق عليهم علماء. أو يجي يطعن في تقبيل الحجر الأسود، أو يطعن في الحج، أو يطعن في حجاب المرأة المسلمة، ويظهر لك في الفضائيات ويطعن في المعالم والمسلمات، وله بلاغة وله فصاحة. هؤلاء كلهم ممن أضله الله على علم، فاحذر يا أخي وكن على بصيرة، وسل أولئك العلماء الذين يفتونك بالقرآن والسنة وبآثار الصحابة والتابعين. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال حدثنا أنس ابن عياض وهو ثقة من رجال الستة، عن أبي حازم سلمة ابن دينار وهو ثقة عابد من صغار التابعين، خرج له في الكتب الستة ومن الدروس الإيمانية، عن أبي حازم سلمة ابن دينار رحمه الله قال، لاحظ لي هذا الذي هو موجود في متون العقيدة الآن نتداوله ونتدارسه، شواهده وأصوله موجودة في أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. يقول سلمة ابن دينار إن الله علم قبل أن يكتب، إن الله علم قبل أن يكتب وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابه كما هو مثبت وصحيح في كتاب الإبانة. مرة أخرى يقول أبو حازم سلم بن دينار: إن الله علم قبل أن يكتب. هذه مراتب الإيمان التي أخذناها، مراتب الإيمان أربعة. هذه التي ذكر منها أو ذكرها أبو سلم حازم بن دينار هي التي سطرت في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة باسم وعنوان مراتب الإيمان. يقول: إن الله علم قبل أن يكتب، وكتب قبل أن يخلق، فمضى الخلق على علمه وكتابه. فمضى الخلق على علمه وكتابه. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال التقي: ألهمه الله التقوى. فالتقي ألهمه التقوى، يعني ألهمه الله التقوى، والفاجر ألهمه الفجور. فألهمها فجورها وتقواها، ألهم الله عز وجل المتقين التقوى وأعانهم عليها ووفقهم لها وهداهم وشرح صدورهم إليها وبها. والفاجر ألهمه الفجور، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا يستدل الإنسان على ارتكاب المعاصي بأن المعصية أو المعاصي أو الفجور قد كتب عليه، فإن الله عز وجل لم يجبره على فعله، بل هداه الطريقين وهديناه النجدين. ثم بين له الله عز وجل طريق الخير من طريق الشر، ثم رغبه في طريق الخير، فقال عز وجل كما في هذه الآية التي ذكرتها آنفا: وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مع إيمانك بأن الله عز وجل قدر وقضى كل شيء. سنده صحيح، وهذا الأثر عن أبي حازم صحيح، وهو تفسير منه رحمه الله لقول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال: فالتقي ألهمه التقوى، والفاجر ألهمه الفجور. والله أعلى وأعلم. ننتقل إلى السيرة النبوية العطرة الزكية، فإن صاحب السيرة النبوية هو صاحب هذه العقيدة السوية، وصاحب هذه العقيدة السوية هو صاحب السيرة النبوية. وما كانت السيرة يوما من الأيام قصة تتلى يوم مولده، ولا كانت كتابا يقرأ ليلة الإسراء والمعراج، ولا عرف التفسير بأنه تفسير ما يسمى بتفسير تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، يقرأ في ليلة المعراج أو المعراج، قصة الإسراء والمعراج تقرأ في ليلة المعراج أو ليلة النصف من شعبان، كما يقع عند جماهير من المسلمين اليوم: وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليلة النصف من شعبان، ألخص لك أقوالا فيها على ضوء ما ورد في هذه الأيام الماضية، وليس للقديم فحسب. كثير من الناس إذا انتصف شعبان خصوا يوم النصف من شعبان بصيام، وخصوا ليلة النصف من شعبان بقيام، وخصوا ليلة النصف من شعبان بمزيد اجتماع وذكر وصلاة وصلوات، وهذا كله مما ليس عليه برهان ولا دليل ولا سلطان، وهو من المحدثات، لا سيما هذا الدعاء الذي أفتى به بعض المفتين هداه الله من بعض البلاد العربية والإسلامية، يعلم الناس، يقول: ليلة النصف من شعبان قولوا هذا الدعاء، ثم سرد دعاء وفيه: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. وسرد دعاء طويلا في دقائق ليست باليسيرة، ثم بعد ذلك قال شوف إيش يقول هداه الله، يقول والسفهاء سبحان الله العلي، هذا من اللي بيقول بأنه بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين وصفهم بأنهم سفهاء العلماء الربانيون الكبار أمثال الشيخ بن باز وأمثال الشيخ بن عثيمين وقدماء الأهل العلماء من الفقهاء والمحدثين، يقول هؤلاء ما يفقهون شيئا. طيب إيش دليلك أنت يا سيادة المفتي والشيخ في هذا البرنامج الفضائي؟ قال ونحن صغار نكرر هذا الدعاء. شوف الدليل، شوف الدليل، وهذا يدل على أنه ما يحترم شيبته ولا يحترم علمه إن كان صاحب علم. يقول ونحن صغار حفظنا مثل هذا الدعاء ونكرره ليلة النصف من شعبان فتنزل علينا السكينة وتتغشانا الرحمة. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، مجرد دعوى أن هذا الذكر مشروع وهو غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدراج وابتداع ما لم ينزل الله عز وجل به سلطانا وليس عليه برهان. لم يرد في تخصيص ليلة النصف من شعبان لا صلاة مخصوصة ولا دعاء مخصوص ولا اجتماع مخصوص ولا ذكر مخصوص. ادعو كسائر لياليك وأيامك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا كما في الطرف المقابل في الأيام الماضية، ما وأصح شيء ورد في ليلة النصف من شعبان من غير تحديد لعبادة ولا ذكر ولا اجتماع، ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يطلع الله ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. مشرك يعني يجعل مع الله غيره، لئن أشركت لا يحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الشرك. يا علي يا حسين يا بدوي يا رسول الله يا رسول الله مدد، شرك. والله لو حج الإنسان 100 مرة ودعا غير الله لحبط عمله، بقول الله، ما هو بقول محمد بن عبد الوهاب، بقول الله عز في علاه لئن أشركت لا يحبطن عملك، وبقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احرص على التوحيد، احرص على نقاء إيمانك وتوحيدك أيها الحبيب، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومشاحن، جمهور العلماء على أن المراد بالمشاحن إيش؟ المباغض المدابر. وهذه دعوة، دعوة مع قدوم ليلة النصف من شعبان أن يخرج الإنسان ما في قلبه من الحقد والضغينة والكراهية والبغض والمباغضة والمدابرة للمسلمين، ينقي صدره ويسعى لسلامة قلبه لينتفع به في دنياه وآخرته. في آخرته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في دنياه لئلا ترد عبادته ولئلا يرد عمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يطلع الله على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، ليلة النصف من شعبان، إلا لمشرك أو مشاحن. وثمة تفسيرا آخر مروي عن الأوزاعي في المشاحن، قال هو المبتدع، المشاحن هو المبتدع، لأن المبتدع في الغالب يحمل حقدا على أهل الحق وأهل السنة، كما يحمل هذا الحقد المبتدعة الذين أوقعوا أنفسهم في الشرك الغليظ، يدعون غير الله، يطوفون بالقبور، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أول من أمس أحد مشايخ الرياض وهو الشيخ الشبل جزاه الله خيرا يقول: كنت في المدينة فجاءني سائل يسألني، وهذا أعجب ما سمعت. يقول: أتاني سائل يسألني، يقول: يا شيخ أنا عندي سؤال، هنا في المدينة مو في مكة، في المدينة. قال: جاءني سائل يسألني ويقول: يا شيخ طفت حول قبر النبي 5 أشواط، طفت حول قبر النبي 5 أشواط وأقيمت الصلاة فأتممت شوطين بعد الصلاة، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ إيش رأيكم، يصح هذا ولا ما يصح؟ بسم الله، جواب وجائزة، جواب وجائزة. كلكم ترفعون، كلكم تنكرون، لأنكم إن شاء الله تبارك وتعالى موحدون، ما في طواف حول القبور. ولعل هذا وأمثاله يستدلون، يقولون: إذا كنا في بلداننا نطوف حول قبر الأولياء، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأتقياء والأولياء. يا أخي، ومن الذي أخبرك بأن طوافك حول قبور الأولياء عبادة؟ بل لا والله، إن كنت تعتقد في الذي طفت حوله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وإذا كنت مجرد تشبه هذا القبر بالطواف حول الكعبة بأقيسة باطلة وفاسدة فهو بدعة ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. ما في طواف حول القبور. ولذلك وفق الله أولياء الأمور حين وضعوا دواليب المصاحف لئلا يطوف أحد بالقبور، قبل وضع الدواليب قبل سنين، والله كنا نرى هذا بأم أعيننا، كان الناس يطوفون إلا من رحم الله، يطوفون حول القبر، اللهم صل وسلم وبارك، يأخذون 7 أشواط و7 أشواط و7 أشواط. سبحان الله، ضلال مبين، انحراف عن عقيدة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ما في طواف حول قبر الأولياء ولا حول أضرحة الأولياء، ولا فيه يقبع الإنسان عند القبر، إذا مرض جاء عند القبر، إذا استغاث جاء عند القبر، إذا دعا جاء عند القبر، إذا صلى قال: لا لا لا، أنا ما أصلي في الصف الأول، أصلي بجوار قبري الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا شيخ هذا اعتقاد ما هو صحيح، هذا اعتقاد مخالف لاعتقاد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتقصدن في صلاتك أن تصلي بقرب الحجرة، حجرة عائشة، وبالقرب من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الاعتقاد لا يحل. وقفت بكم في السيرة النبوية درجة الحديث، ها، إن الله يطلع ليلة النصف، يطلع، نعم، درجة الحديث، الحديث صحيح. وإن كان أحد الإخوة جزاه الله خير من أهل العلم يعني أشاع بأن الحديث صحيح، الحديث صحيح مروي عن عدد من الصحابة وهو حديث ثابت، لكن ما في تخصيص، لا تفهم غلط، ما في تخصيص لليلة النصف من شعبان بصيام ولا بقيام ولا بذكر ولا بصلوات مخصوصة. أدعو وقرأ كما تريد وكما شئت مما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل سفك دماء المسلمين، هذا بلا ريب أنه من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب، ها؟ ويأتي من سفك دم مسلم يوم القيامة مكتوب على جبهته أو جبينه آيس من رحمة الله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الذي وقع هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، أنه يكون في آخر الزمان كما عند البخاري وغيره، ينتشر القتل، الهرج، ينتشر الهرج والقتل. والآن ما انتشر القتل في عصر من الأعصر أو الأعصار كما انتشر في هذا الزمان، قتل، كل واحد يقتل الآخر ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك إذا استحر القتل وعظمت الفتنة فكن حلس بيتك، أغلق عليك بابك، دعك من الجعجعة، مظاهرات وخروج وتحطيم ورجولة وحريم مع الرجال وحريم سافرات وتحرش جنسي. ايش هذا يا شيخ؟ والله شيء مخزي عار عار. اذا قلت فلان من الناس ما يستمع ويظلم نقول يجتمع المسلمون الأسوياء من أمثالكم وليتظلموا عبر الطريق المشروع. يقول ظلمنا انتهكت أعراضنا اتق الله فينا حكم شرع الله فينا إن استجاب فالحمد لله وإلا فالزم بيتك وابكي على خطيئتك وحافظ على عرضك وحافظ على مالك وحافظ على دينك وعقيدتك التي هي عصمة أمرك. لكن هذا الذي يقع في دنيا الناس الآن من القتل والهرج والمظاهرات وسفك الدماء وبعدين الناس ما يتركونك يأتون بالدبابات ويسحقون الناس سحقا ويقتلونهم قتلا ويسفكون دماءهم سفكا ويلعبون بالأعراض لعبا كما تشاهدون وإنا لله وإنا إليه راجعون. خذ بيده سرا فإن استجاب فقد بلغت اللهم قد بلغت اللهم فاشهد إن لم يستجب أنتم وهو وهم عند الله تجتمع الخصوم. لا تفهم غلط تقول هذا يثير ما في إثارة بل هو التثبيت والثبات والتهدئة والتزام جانب الحكمة ومن يؤتى الحكمة بمعنى السنة وبمعنى وضع الشيء في موضعه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ ولله عاقبة الأمور. هذا الدعاء طيب الأفضل للأسئلة أن تكون مكتوبة على ورق يجاب عنها ما بين الأذان والإقامة إن شاء الله. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما توجه خلاصة حادثة الطائف لما يأس النبي صلى الله عليه وسلم من استجابة كفار قريش بمكة ماذا فعل؟ توجه إلى الطائف رجاء أن يسلموا رجاء أن يتوبوا وأن يوحدوا لكنه وجد قوما من كفار. لا تقول لي هذا يذكر شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب. بعض الناس ما أدري كيف يفهم عندما تقول له بني فلان وبلد فلان قال يا شيخ لا تجرحني أنا من ذلك البلد. يا أخي أنا مالي ولذلك البلد. الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ها وعندما أدخل كفار قريش في قليب بدر بئر بدر قال بئس عشيرة القوم كنتم بئس عشيرة القوم كنتم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس فلا تقل أنا من الشمال ولا من الجنوب فإن الحق أكبر من كل كبير ودعك من هذه العصبية والعنصرية فإنها ضرب من ضروب الجاهلية تزيل المحبة والمودة من قلوب المسلمين على بعضهم. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف توجه إلى الطائف ما أسلموا بل آذوه بل رموه بالحجارة حتى أدموه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الطائف إلى حائط بستان وفي هذا البستان طفق يدعو الله عز وجل بالدعاء المشهور الذي تحفظونه اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وهذا الحديث فيه ضعف يسير لكن تقدم التعليق عليه من حيث الثبوت أصله في الصحيحين وله شاهد عند الطبراني وهو مروي مرسلا من وجهين فيمكن إن شاء الله أن يستأنس وأن يستشهد به. ثم دخل بعد ذلك حائطا يلملم يداوي جراحاته صلى الله عليه وآله وسلم ويستريح. فأرسل إليه بعض المشركين من أهل الطائف أرسلوا إليه قطفا من عنب فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذي حمله إليه؟ عداس غلام نصراني. وطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بسم الله شوف بسم الله فلفتت الكلمة لفتت الكلمة انتباه عداس بالدال والسين وهو غلام نصراني، قال هذا الكلام غريب، ما هو من هذه البلاد ولا من هذه الديرة. فبين له أنه نبي من عند الله، فأكب على قدميه ويديه صلى الله عليه وآله وسلم يقبلها وأسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه، أسلم رضي الله عنه. هنا لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي نستفيده؟ بعد الأذية يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال يا شيخ ما دامت فيه أذية وما دام راح يقولون لي وهابي وتكفيري خلاص أنا ما أريد الالتزام بالإسلام، يا شيخ اتق الله، أنت تلتزم بالإسلام ليه؟ ليش تلتزم بالإسلام؟ عبادة لله، تقربا إلى الله، خوفا من الله، حبا لله، ما هو عبادة لوطن ولا بلد. أنت تلتزم بعبادة الله وتوحد الله وتؤمن بالله لأنك عبد لله. فيه بيان أهمية الدعاء لمواجهة كيد الأعداء، بيان أهمية الدعاء في مواجهة كيد الأعداء، وأهمية الدعاء في الثبات على الشدائد، وأهمية الدعاء مع الاستعانة بالله في كل صغيرة وكبيرة. وهذا ترجمة ما تذكر الله به ويذكر لسانك ربك به فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. عندما تصاب بمصيبة تسترجع، ما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن تريد أن ترتقي جبلا تواجه صعوبة وكربا، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو مقتضى دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثامن، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجروح، مجروح، رموه بالحجارة، كثرت فيه الجراحات، ولما جلس يأكل قطف العنب إيش قال؟ قال بسم الله. ما يعيش مخدر، بعض الناس إذا أصيب بمصيبة خلاص ما في لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا ذكر، قال أنا كنت أصلي لما كانت الفلوس موجودة، أما وقد قطعت الأموال وقطعت الإعانة فلا صلى ولا صام. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه عبودية للمال، عبودية للدنيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. من كان يعبد الدنيا لا يعبد الله، فإنه إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كلمة البسملة كانت سببا لإسلام عداس، وفيه أن البركة والهداية في الوحي، ما هو تقول أنا كيف أدعو الناس الآن بطريقة عصرية بإسلام فرنجي غربي أوروبي، أريد أن يرضى الأوروبيون عني وعن إسلامي، فيروح يبدل ويغير ويبتدع وكأن الدين دين أبيه ودين جده. يا أخي الدين دين الله، دين الله دين توقيفي، لا تغير ولا تبدل. تقول كيف يرضون عني؟ لا أنا أعري زوجتي ولا أحجبها، ليش؟ لأدعوهم إلى الإسلام. ما يصلح هذا، ما يحل، لأن وسائل الأمور كالمقاصد. تقول أدخل الخمارة وأجامع المشركين في مسابحهم وفي خماراتهم ثم أدعوهم إلى الإسلام، هذا ما يصلح. الوسائل، الغايات ما تبرر الوسائل، حرام حرام، قبلوا أم لم يقبلوا، دنوا أم بعدوا، فالدين دين الله نبلغه كما أراد الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف بركة الالتزام بالدين، ولسان الحال أبلغ من المقال. بسم الله، بسم الله. بعض الناس في الدول الغربية يخشى أن يقول بسم الله، يخشى، يخاف أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي هؤلاء عباد الصليب ما يخافون، شوف الصلبان معلقة في الشوارع، في البدل، ها، في الجزم، في كل شيء، في كل مكان يعلقونها على إيه؟ في السوار الذي في أيديهم، ويعلقونه حول أعناقهم، ما يخجلون ولا يستحون من تعليق الصليب. وهو مظهر من مظاهر الشرك بالله رب العالمين. أنت الموحد تخشى، أنت الموحد تخاف، أنت الموحد تجبن عن أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجب علينا أن نتقي الله في ديننا. شوف، بسم الله كانت سببا في الإسلام، معناه أنك عندما تلتزم بدينك لا سيما في البلدان الغربية من أكبر الدعوات إلى الإسلام أن تلتزم بالإسلام. قدمت الخمر تقول أنا لا أشرب الخمر، قدم لحم الخنزير قال أنا لا أكل لحم الخنزير أنا مسلم، ها مدت المرأة يدها للمصافحة قال أنا ما أصافح النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. هذا ترجمة، ترى هم والله سيلفت نظرهم، وقد لا تحسن الكلام والنطق أو المنطق ولكنك تحسن العمل، عملك إن شاء الله تثاب عليه، وهو دعوة للآخرين إلى الله عز وجل. قبل الأسئلة بين يدي بعض الأسئلة، ما الذي نستفيده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عقب أذية كفار أهل الطائف له؟ بسم الله، ما الذي نستفيده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مجروح مدمى بعدما دعاهم فلم يستجيبوا، ويستهزئون ويسبون ويؤذون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلى بالصبر وبالدعاء. نستفيد إيش؟ لا ندعو على أحد، لكن ندعو لهم وندعو لنا بأن يثبتنا الله تبارك وتعالى، لا سيما فيما يتعلق بقول النبي اللهم إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي. أهم شيء أنك ما تكون منحرف عن المحجة ولا تارك للحجة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل قطف العنب بسم الله كان سببا في هداية من؟ إيش الدرس في مثل هذا الحدث؟ نعم يا شيخ، ها؟ كان سببا في هداية؟ لا، أريد الجواب أقرب. كان سبب في هداية عداس. إيش نستفيد من هذا الحدث؟ أن الإنسان مهما اشتدت به الأذية واشتد به البلاء وعظم الخطب يجب أن يلتزم بدين الله، ما يترك شيء من دين الله، ما يقطع في الدين، يقول ما دام آذوني إذن أنا أترك الصلاة في جماعة، لا تترك شيئا من معالم الدين، فليس هذا من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قولهم أفسد عليك غلامك، إيش نستفيد من هذا؟ الرسول دعاه وبين له أنه نبي وكان سببا في إسلامه. المشركون إيش قالوا من أهل الطائف، من مشركي أهل الطائف؟ قالوا أفسد، خرب عليك، هذا وهابي لا تسمع له، هذا ما يجيز دعاء الأولياء، ما يحب الأولياء لأنه ما يجيز الاستغاثة بهم. يا أخي، الاستغاثة بالأولياء، الاستغاثة بهم شرك. بسم الله، ها شيخ، ها إيش يقول يا ناصر؟ خذ لجوابك وإن لم أسمع، لم أسمع تجيب. نعم يا ولد. طيب، أخذ سؤالين في العمرة، يقول هل سؤالان، هل يجوز الاعتمار عن المتوفى أبا أو أم؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك وتحللت لا حرج لأمك قبل أبيك ثم لأبيك أن تخرج إلى التنعيم أو ما يسمى بمسجد عائشة فتعتمر، تقول لبيك اللهم عمرة عن أبي وتسمه، أو لبيك اللهم عن أمي وتسمه. في سؤال عجيب، بعض الناس يقول هل يجوز أن أجمع أمي وأبي في تلبية وعمرة واحدة؟ ما يجوز يا شيخ، لكل واحد الأسن، سفرة واحدة وتلبية واحدة لكل واحد. هذا للسؤال، شوف هذا مشكلة العصر، ونسأل الله أن يكون يسمعنا لأنه قام عنا. قال كيف ننصر المظلوم ومن تمادى في ظلمه وظلم العباد وأكل ثرواتهم وخيرات؟ طيب إيش تريد أن تعمل؟ اعطيني الحل، ها إيش تريد أن تعمل؟ تعطيك دبابة، ها نعطيك دبابة وراجمات صواريخ، يلا بسم الله، والنتيجة إيش النتيجة؟ فتنة، والفتنة أشد من القتل. يا أخي اصبر ولو جلد ظهرك ادع له بالهدايه. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم سواء السبيل.